بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك، وصل وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله أجمعين. أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك، لليقين بحكمتك. سبحانك ربي، علمتنا تجليك باللطف عند المصائب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن كرمنا لهذا فلأننا حاولنا أن نفهم الناس ما فهمناه، وأن نحقق لهم ما حققناه. والذي يدل على إقبال الناس على ما نقول أنهم نبهوا إلى أشياء كانوا غافلين عنها. فإذا إحنا بمنهج الله الذي آمنا به أولا، وبإسلامه الذي سلمنا له ثانيا، قد أوصلنا إلى صدق الله في الإخبار عن آدم، وإلى صدق الله عن نهاية الجنة وما أعد لنا فيها. أنا لما هاجي أدعي الأبوية أنا بديش، أنا بقول إن كفاه حب الملايين دي كلها، وكفاه إن مفيش حد بيسمع صوته حتى، وخصوصا اليومين دول في سنة ظريفة عاملينها إذاعة القرآن الكريم، بعد كل أذان بيجيبوا صوته، فديا تبص تلاقي كل الناس تلقائية كده، رحمة الله وبركاته عليك يا سيدنا الشيخ، الله يرحمه الله. فدي دي عندي، شوف بقى ملايين الملايين بتقول الكلمة ديا. يبقى أنا دعوتي له إن أنا أمشي على نهجه، وتني على الضرب اللي هو رسمه لنا، إن أنا بعهده إن هكون مكان اللي هو فتحه مجمع الشعراء والإسلامي ده الخدمة فيه تكون زي ما هو عاوز، ان دائما يا رب يكون الباب بيته مفتوح لكل احبائه ولكل مريديه ولكل من صار على نهجه ولكل من قال لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. رحمك الله رحمة واسعة، ومتعك بحضرة سيدنا رسول الله، فإننا نثق أنك الآن في الجوار مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومدده ونفعه لا ينقطع عن الحياة. كثير من الناس يرحلون عن الحياة ولا يبقى لهم أثر، وكثير من الناس يبقون ويعمرون في الحياة وليس لهم أثر، وقليل من الناس يذهبون وتظل الحياة ذاكرة لهم ولآثارهم، وهو من هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته ويسكنوا فسيح جناته، ويجزيه عنا وعن ما قدم وعن الأمة كل خير. ما هي خواطرك في هذه الأيام؟ ما هي خواطرك في هذه الأيام؟ أنا أول خاطر لي أنها أكدت لي إخلاصي فيما قمت فيه، لهذا كتب الله القبول لكل كلمة أقولها، ولولا ذلك لما أقبلت الآذان على سماعي، والآذان حين أقبلت على سماعي مرة لا تعود إلى سماعي مرة أخرى إلا إذا كانت قد أحست بشيء في مواجيدها، وإلا لزهدت في هذا السماع. كل ما أوجهه لروح الشيخ الشعراوي كشخص عبد الصبور مرزوق مع الشيخ الشعراوي، إني أقول له عسى أن تصل كلماتي إني افتقدتك صديقا، افتقدتك داعية، افتقدتك أديبا تحسن توجيه الكلمة، افتقدتك إنسانا إنسانا إنسانا تندمج كل أفكاره وكل مشاعره في محيط الإنسانية، ثم افتقدتك أستاذا وأخا وصديقا، وفي إطار هذا كله افتقدتك داعية مقبول كتب الله له القبول، داعية خفيف الروح محبب إلى الناس كانوا يتعايشون معه وهم في حضرته، وسيظلون يتعايشون معه ويذكرونه ويدعون له بالرضوان والرحمة. أنا رأيي الخاص بعد ما شهدت مولانا يعني في خلال سلوكياته وخلال يعني اولا انا نسيت اقول لفضيلتك على حاجه، ما شفتش مولانا في يوم الان بيقرا كتاب، ما اعرفش الا كان القران الكريم. فانا رايي علشان نقيم مولانا يعني كعالم او ده، لازم نعمل مؤتمر من علماء مصر بل علماء الدول العربيه والاسلاميه، كل واحد في تخصصه، ده في الاقتصاد، ده في الفلسفة، ده في الاجتماع، ده في علم النفس، ده في الطب، المهم يشتت التخصص علشان نقدر كلهم يجتمعوا كده هو ويحطهم ظاهرة الشعراوي تحت معيار البحث ومعيار التقييم. هو علمنا حاجات ان في اعمالنا ان كل قول تقوله وان كل عمل تعمله ان يكون خالصا لوجه الله، إذا عملت البشر فأنت خدت جزاءك من البشر، وإذا عملت لله فهيبقى جزاءك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان دايما يقول عملت ليقال وقد قيل، عملت لكي يقول البشر أنك عملت كذا وكذا وكذا، خلاص قالوا أنت خدت جزاءك من البشر، مالكش حاجة عند ربنا. ديا دايما واخدينها الحمد لله كل أحبابه ومريديه نصيحة خالصة، إن أي شيء الإنسان يعمله سواء قولاً أو عملاً أن يكون خالصاً لوجه الله. بقى يدي يبعث للناس حاجات ويدي للناس زكاة كتير، وفي المواسم اللي هي في الأعياد والحاجات دي الناس كل بتوع البلد يروحهم يدوا لهم حاجات وأعانات وحاجات، وحد بيقصده برضك في حاجة بيعملها. والجامع دوان محدش شاله ولا عمله ولا هو ووضبه، وإحنا قرنا علشانه كتير خالص، ويوم الجنازة دي كانت صعبة خالص علينا. ونحمد الله على زمعنا على نعمة الإيمان وشرف الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى كل من أسهم في إعزاز المسلمين وإعزاز علماء المسلمين أن يعزه، وأن يعطيه طول العمر في خير العمل، وأن يبارك فيه وأن يبارك له، وأن يجعلكم أسوة كما سبقتم إلى هذا المعنى، وأن يجعل فيما مع المسلمين أسوة بكم في أن يعز بهم الإسلام. وأسأله سبحانه وتعالى آخر حاجة كده، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. مرحبا شد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا شد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. صلوات الله ترجى دائما للنبي المصطفى جد الحسين، صلوات الله ترشى دائما للنبي المصطفى جد الحسين. خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي وأنا ابن الخيرات. مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. والدي شمس وأمي قمر، وأنا الكوكب ابن النير. فضة قد صيغت من ذهب، وأنا الفضة ابن الذهب. مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. عبد الله غلاما ناشئا، وقريش يعبدون الصنم، يعبدون اللات والعزى معا، وعلي قام نحو القبلة. مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. الذي